أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بحمد الله عز وجل وعونه في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن حكم يتعلق بالباب الذي نحن بصدد شرحه من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه في التجويد لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري، وهو باب التجويد. والبحث الذي يتعلق بتجويد القراءة هو موضوع استعمال المقامات الموسيقية في قراءة القرآن الكريم. تحدثنا في الحلقة الماضية وبينا حقيقة الموسيقى وأنها علم أعجمي يتألف نواته من 7 حروف، وهي الطبقات الصوتية تبدأ من الخشن المنخفض إلى الحاد المرتفع، وهو ما يعرف عند أهل الموسيقى بدو ري مي فا صول لا سي، هذه الحروف 7 والطبقات 7 للصوت، وكيف أنهم يركبون منها نغمات أو ما يسمى بالجملة اللحنية، الجملة اللحنية التي تتألف من هذه 7 رفعا وخفضا وحدة وخشونة وطولا وقصرا. فهذه الأزمنة وهذه النغمات المرتفعة يشكلون منها ما يسمى بالجملة الموسيقية، ويحاولون تطبيقها على الجملة الكلامية. هذا في الكلام العادي وفي كلام الأغاني وفي كلام الأناشيد والأبيات الشعرية، ونسمع المغنين وهم لما يغنون يمطمطون الكلام ويمطونه ويطولون الفتحات ويشبعون الضمات ويبالغون في الكسرات حتى يتولد منها واوات وألفات وياءات، هذا كله مشاهد ومعروف. وبين بأن هذا العلم وهو علم الموسيقى ألف أصحابه من هذه الحروف 7 نغمات سموها النغمات الرئيسة، وهي الذي جمعها أحدهم بقوله صنع بسحر، نغم الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيقة والحجاز والرصد. هذه 7 الرئيسة يتفرع منها مئات النغمات، ولا نبالغ إن قلنا ألوف النغمات الفرعية التي تتفرع من هذه 7. وهذا العلم الصوتي العجمي الذي ليس له دخل بتلاوة القرآن أبحاثه تتقاطع مع الموروث النبوي الذي ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام تلاوة القرآن، تتقاطع في 2 أمر: الأمر الأول الطبقات الصوتية، والأمر الثاني الأزمنة. وبينا بأنه لا مانع عندما يقرأ الإنسان القرآن أن ينتقل من طبقة صوتية إلى أخرى، من منخفضة إلى مرتفعة أو مرتفعة إلى منخفضة، طالما أنه ينتقل من حرف إلى آخر. وأما ضمن الحرف الواحد وخاصة حروف المد والغنن في الميمات والنونات، فعلى القارئ أن يلتزم بطبقة صوتية واحدة. إن دخل إلى ألف مثل وجاء، هذه الألف في وجاء، إن دخل إليها بطبقة منخفضة أو مرتفعة أو متوسطة، الطبقة التي يدخل منها يخرج منها، وأثناء نطقه للحرف الممدود لا يهزهز المد ولا يرقصه، وهو ما يسميه القدامى من مصنفي القراءات ترعيد المد، ترعيد المدات. كذلك لا يفعل هذه الهزهزة في الغنن الممطوطة في الميمات والنونات، مثل حمالة الحطب فتكون على وتيرة واحدة ولا يهزهزها، وهو هذه الهزهزة هي ما يسميه القدامى من مصنفي القراءات والتجويد، يسمونه تطنين النونات، فتطنين النونات هزهزة صوتها، ويسميه أهل الغناء العرب بضم العين وفتح الراء، العرب، وهو عندهم أمر ممدوح، عندهم أمر ممدوح في الغناء أن يهزهز الإنسان صوته بالحرف المغنون ميما كان أو نونا، لكنه عندنا في التجويد مذموم. والأمر الآخر هو التطويلات وهو المدود، فعندنا ميزان للمدود مبني على حركة الحرف عندنا في التجويد، المقياس في التطويل والتقصير للمدود ما يسمى بالحركة، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بفتحة أو ضمة أو كسرة. نقول قا هذا زمن، قو نفس الزمن، قي نفس الزمن. لذلك لا يقول العلماء بمقدار 3 فتحات أو ضمات أو كسرات أو بمقدار 4، يقولون حركات ولا يعينون نوع الحركة، لأن زمن الحركة عند أهل التجويد واحد، فزمن نطق الحرف المفتوح يساوي زمن نطق الحرف المضموم يساوي زمن نطق الحرف المكسور. هذا الزمن قا لو ضربناه ب2 يخرج عندنا ما يسمى بالمد الطبيعي قا، ولو ضربناه ب4 يخرج عندنا ما يسمى بالمد المتصل وجاء ربك أو المنفصل يا أيها، ولو ضربناه ب6 زمن الحركة الواحدة يخرج معنا المد اللازم ولا الضالين ألف لام ميم. إذن هذه موازيننا الزمنية في علم التجويد. أما أهل الغناء والموسيقى والمقامات الموسيقية فعندهم ما يسمى بالمازورة الرباعية، ينطلقون من زمن دو أو ري 4 مرات متوالية، وشرحت لكم هذا في المرة الماضية، دو دو دو دو من أول النطق إلى آخر النطق يسمونه المازورة الرباعية، ويسمونه بالفرنسية نوار، نوار يعني أسود. فإن ضربنا ب2 بدل ما ننطق في من الزمن من هنا إلى هنا، بدل ما ننطق ب4 مرات دو ننطق ب2 مرات مطولتين دو دو، هذه يسمونها بلانش. وإن نطقناها واحدة من هنا إلى هنا دو يسمونها غوند، غوند يعني دائرة أو مدور. هذا إن صعدنا فوق مرحلة نواغ في المازورة الرباعية. إن هبطنا بمعنى بدل أن نضرب قسمنا، بدل ما ننطق 4 دو ننطق 8 في الفترة نفسها، يسمون هذا بالموسيقى بالفرنسية يسمونه غوش غوش، يعني 1 من 8 من هنا إلى هنا. وإن قسمنا على 2 بتصير 1 من 16 دوبل كروش، وإن قسمنا على 2 بتصير 1 من 32 تريبل كروش. هذه شرحتها لكم كلها في المرة الماضية. إذن ميزانهم في تقدير الأزمنة غير ميزاننا في تقدير الأزمنة، هنا يقع الاختلاف، هنا يصل القارئ الذي يراعي المقامات وقد درسها على أصولها يصل إلى مرحلة هو محتار، أيطبق الميزان النغمي الموسيقي أم يطبق الميزان التجويدي؟ فهنا علماؤنا رحمهم الله بيّنوا، قالوا قالوا أنواع قراء القرآن الكريم بالنسبة إلى المقامات الموسيقية 4. نوع قارئ يقرأ القرآن الكريم ويحسن صوته بما آتاه الله من غير تكلف، كما نص على ذلك أئمتنا أجمعون أن قراءة القرآن من غير تكلف، ونعني بالتكلف هنا التكلف المذموم، وقد شرحت لكم ذلك في أحد الدروس الماضية عند قول إمامنا الجزري من غير ما تكلفي، فالتكلف المذموم هو الذي نهى عنه الأئمة. إذن قارئ يحسن صوته بما آتاه الله من حبال صوتية وتحسين للصوت، ويطبق أحكام التجويد المستنبطة من التلاوة النبوية لا يزيد عليها ولا ينقص، فهذا إنسان متبع وقراءته مسنونة وهو مأجور بإذن الله تعالى. النوع الثاني قارئ يراعي أحكام التجويد ولكن في الوقت ذاته يراعي أحكام بعض المقامات الموسيقية أثناء تلاوته، وعند التعارض يقدم الحكم التجويدي ويضرب بالحكم الموسيقي عرض الحائط عند منطقة التعارض. إذن يقرأ بالتجويد ويراعي المقامات، وعند التعارض يقدم التجويد، هذا قراءته مكروهة كما نص على ذلك أئمتنا. وهذا هذا الحكم حكم الكراهة يجادل فيه للأسف كثير من إخواننا ويقولون لما هو مكروه. يا أخي هو مكروه لثلاثة أمور. الأمر الأول أن استعمال المقامات الموسيقية في تلاوة القرآن الكريم أمر مبتدع وليس من السنة في شيء. الأمر كما سيأتي معنا في حديث لأنس سيأتي معنا بعد قليل، سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن تلاوة القرآن الكريم بمراعاة المقامات الموسيقية أمر مبتدع. الأمر الثاني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عندما يقرأ الإنسان القرآن العظيم وعقله في السيقة والنهواند والجهاركة وحسن القفلة وكيف دخل وكيف خرج وكيف عاد إلى النغم الأول، هذا ألهاه عن المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم وهو التدبر والتفكر. نحن لما نقرأ القرآن العظيم هذه التلاوة مفتاح التدبر والتفكر. قال المولى الجليل سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا صرف الإنسان ذهنه إلى الموسيقى والمقامات والخفض والرفع متى يتدبر؟ لن ينتبه إلى المعاني أبدا. فصده علم الأنغام عن المعاني التي أودعها الله عز وجل في كلامه. هذا هو السبب الثاني من أسباب الكراهة. والأمر الثالث وهو خطير: من لعبت الأنغام برأسه، وأعرف كثيرا معرفة شخصية ممن لعبت الأنغام برؤوسهم، شيئا فشيئا يسعى إلى تعلم هذا العلم من أهله، وأهله هم أهل الغناء. وكم من إنسان، ولعلكم تعرفون بعضهم، بدأوا حياتهم بقراءة القرآن ثم انتقلوا إلى النشيد ثم انتقلوا إلى الغناء. أعرف وتعرفون بدون ذكر أسماء. أنا أذكر أحد المنشدين، يعني الله يهدينا جميعا، كان ينشد، وأذكر نشيدا له: عين العيون محمد باب الإله الأوحد، صلوا عليه ورددوا تجدوا الهناء وتسعدوا. هذا أنا سمعته منه، ثم بعد ذلك بعد وبعد وبعد بسبب الموسيقى، فصار بعد ذلك يقول: قل للمريحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. كلام غزلي ساقط يغنيه في المقاهي، يغنيه في المطاعم التي فيها الخمور، وأنا لا أتجنى وأنا أعلم ما أقول. وغيرهم بل بعض الملحنين الكبار في بعض البلاد العربية أصله شيخ بعمامة، وبعد ذلك بعد وبعد وبعد بسبب الموسيقى وبسبب العود والأنغام والسهرات التي يلعب فيها النغم في الرؤوس، فعل الخمر يفعل، لأن النغم يسكر صاحبه، وهذا أمر معروف مشاهد، يستخف الإنسان، النغم يستخف الإنسان. بعد وبعد حتى صار من الملحنين، ومع ذلك بقي اسمه الشيخ فلان. ولعلكم تعرفون بعض الملحنين الذين يلحنون الغناء اسمه الشيخ فلان، بقي اسمه الشيخ وهو ملحن على العود يا ليلي يا عين. إذن ألا يستحق هذا كله أي أن نحذر إخواننا قارئي القرآن بالمقامات، أقول لهم: انتبه يا أخي، أنت وضعت رجلك في مكان قد يقودك إلى الحرام. لأنه دائما يا إخواننا عندنا منطقة الحلال وعندنا منطقة الحرام، وبينهما منطقة الكراهة. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولم يقل صلى الله عليه وسلم قد يقع في الحرام، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن دائما يا إخواننا نجد بين منطقة الحلال ومنطقة الحرام منطقة اسمها منطقة الكراهة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، بمعنى كل أمر قد يؤدي البعيد في الإنسان إلى الزنا ابعد عنه، لأنك إن استمريت في هذا الخط سوف يقودك والعياذ بالله تعالى إلى منطقة الحرام. نعود فنقول: قارئ يقرأ القرآن العظيم ويحسن صوته بما آتاه الله من ملكات، متبعا قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم ويراعي أحكام التجويد، هذا مسنون مأجور، عمله مسنون وهو مأجور. الثاني يقرأ القرآن بالتجويد ويراعيه، ولكن في الوقت ذاته يراعي أحكام الموسيقى والنغمات والمقامات، هذا مكروه للأسباب الثلاثة التي ذكرتها وأكررها: أن هذا الأمر بدعة، أنه شغله عن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن العظيم، أنه قد يقوده إلى تعلم الأنغام من أهلها، وأهلها هم أهل الغناء، وما أدراك ما أهل الغناء. الصنف الثالث من قراء القرآن الكريم قارئ يراعي التجويد ويراعي المقامات، وحين التعارض يقدم المقامات، فهذا تلاوته حرام بإجماع الأئمة، لا نعلم فيهم مخالفا، يعني يمط الفتحة فيولد منها ألفا، ويقصر المد المطلوب عن حده، أو يزيد فيه عن حده، إما بالزيادة أو بالنقص أو بتوليد الحروف من الحركات، هذا محرم بإجماع الأئمة، وسنأتي على نصوصهم بعد قليل. الصنف الرابع من القراء يفعل كالثالث، يعني يقرأ بالتجويد والمقامات ويقدم المقامات على التجويد عند التعارض، ولكن يزيد بأمر وهو التطريب، التطريب والمبالغة في تمييع الحروف، ومثل ما يفعل المغنون، فهذا أشد حرمة من الذي قبله. فالصنف الثالث والرابع وقعا في الحرام، يأثم القارئ ويأثم السامع الراضي بفعلهم، يأثم القارئ ويأثم السامع الراضي بفعلهم، أما المنكر لفعلهم فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه أنكر المنكر. هذه الأصناف الأربعة لقراء القرآن الكريم نراها على اللوحة التالية التي تبين لنا، وقد دخصت لكم فيها أنواع قراء القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية. نرى على اللوحة أنواع قراء القرآن بالنسبة للمقامات الموسيقية. أولا، قارئ يحسن صوته بالفطرة متبعا أحكام التجويد، فهذا قراءته سنة وفعله حسن وهو مأجور إن شاء الله تعالى. والثاني، قارئ يراعي المقامات الموسيقية ولكن يقدم التجويد عليها عند التعارض، فهذا فعله مكروه للأمور الثلاثة التي ذكرتها لكم منذ قليل. النوع الثالث من القراء قارئ يراعي المقامات من غير تطريب زائد ويقدمها على التجويد عند التعارض، فهذا فعله حرام بإجماع الأئمة. والرابع، قارئ يراعي المقامات ولكن يزيد على ذلك ويطرب ويقدمها على التجويد عند التعارض، فهذا فعله حرام وأشد من الذي في النوع الثالث. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يأثم القارئ والمستمع الراضي بذلك، يأثم القارئ والمستمع الراضي بذلك. بقي أن أنبه على شبهة يذكرها بعض إخواننا هداهم الله، من الذين أغرموا بالمقامات الموسيقية وتطبيقها على القرآن العظيم، على كلام الله عز وجل. يقول أحدهم: يا أخي، أنا أتحدى أي قارئ من قراء القرآن الكريم يقرأ أمامي وأنا أقول له من أي مقام يقرأ، لا تخلو قراءة من مقام. يقولونها هكذا بقوة واعتزاز. هذا الكلام يا إخواننا فيه شيء من الصحة، ولكن على مقطع أو على لمحة من التلاوة، يعني أنا إنسان ما أعرف المقامات أو غيري أو فلان، فعندما يقرأ مقطع من المقاطع لعله يطابق نغمة من النغمات المعروفة عند أهلها، فيقول: انظر إن فلانا يقرأ رصد، إن فلانا يقرأ بيات، انظر لقد تحول إلى الحجاز. والقارئ الأول لا يعلم لا الحجاز ولا الرصد. أنت يا أخي تتكلم عن لمحة ولا تتكلم عن مقام بأكمله. لما تقول مقام معناها المقام مشتقة من القيام، مقام أصلها مقوم، قام يقوم، المقام بمعنى أنه يستمر على ذلك ويطبق قواعد المقام الموسيقي ولا يخل بها، تماما كما يفعل الشاعر لما يطبق الميزان العروضي، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، كما أنه لا يخل عند نظمه للشعر على بحر من البحور الشعرية في علم العروض، كذلك الذي يطبق مقاما من المقامات الموسيقية إن كان حريفا عليه أن لا يخل بذلك المقام. أما إذا يقرأ الإنسان ومر معه لمحة يقول أهل العلم بالمقامات إنها على مقام كذا، أيقال بأن تلك بأنه لا تخلو قراءة من مقام ولا بد لكل قارئ من مقام؟ ما يقال هذا. طب أنا أضرب مثالا آخر، الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ويقول عن القرآن العظيم: وما هو بقول شاعر. طيب ما رأيكم إن قلنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ هذا موزون، وهو مقطع من آية كريمة، موزون شعريا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أيقال بأن القرآن شعر لأن فيه لمحة؟ لا يقال عن الشعر شعر إلا إذا كان قصيدة، أبيات، شطر أولى وشطر ثانية، صدر وعجز وبيت وبيت وبيت وبيت، هذا يسمى شعر. أما لمحة يعني مثلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، في القرآن الحمد لله الذي هدانا، موزون هذا. هل نقول بأن هذا دليل على أن في القرآن شعر؟ يا أخي هذه لمحة، لمحة وليست قصيدة، بل وليست بيتا كاملا. إذن مثلا عندك في القرآن: إنا إذا لفي ضلال وسعر، هذا موزون. هل نقول بأن هذا شعر؟ والله يقول: وما هو بقول شاعر وما علمناه الشعر. هذه لمحة يا أخي، ولا يقال عن الشعر شعرا إلا إن كان أبيات متتالية كلها على روي واحد ومن بحر عروضي واحد، عندئذ يقال هذا شعر. فالقرآن العظيم ما هو بشعر؟ وإن وجدنا فيه لمحة، حتى نحن في كلامنا اليومي أحيانا لما يتكلم أحدنا، يحدث معي ومعكم في البيوت، ممكن نتكلم فتخرج معنا جملة موزونة أو جملة كما يقولون بالعامية على القافية، فيقول سبحان الله خرجت على القافية، فيقول له الثاني مازحا: الله يعطيك العافية. يعني نوع من المزاح، هذا لمحة. فلا يقال يا أخي، لا يقال أنه أنا أتحدى أي قارئ للقرآن أن يقرأ إلا وأنا أقول لكم يقرأ على أي مقام. أنت يا أخي يعني تلبس الحق بالباطل، أنت تتكلم عن لمحة من لمحات التلاوة، ولا تتكلم عن تلاوة كاملة منضبطة بأحكام ذلك المقام الذي تتحدث عنه. ولو انضبطت بأحكام ذلك المقام بالجمل اللحنية لابد أن يخل بأحكام التجويد قطعا وجزما، لأن الجمل اللحنية فيها تطويلات ليست مطابقة لتطويلاتنا في تلاوة القرآن الكريم. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل أسرد عليكم عددا من نصوص أئمتنا، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام ومن بعدهم، إلى بعض الشيوخ المعاصرين. فبعد الفاصل انتظرونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض بمعيتكم بعض الأدلة الشرعية، وبدءا من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم، إلى شيوخ الأزهر المعاصرين في موضوع منع القراءة بالألحان. نرى على اللوحة التي بين أيدينا منع السلف للقراءة بالألحان عن عابس الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا. معنى بادروا بالأعمال ستا يعني بادروا بالأعمال الصالحة أمورا ستا قبل أن تظهر فيكم، يعني كما يقولون بالعامية لحق نفسك بالأعمال الصالحة قبل أن ترى ستة أشياء ستحدث من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة. بادروا بالأعمال ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير. سبحان الله، انظروا إلى هذه العبارة النبوية. ونشأ بمعنى هم جيل جديد، ليسوا من الأجيال الأولى، هم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، كما ذكر في الأحاديث الأخرى صلى الله عليه وسلم. ونشأ يتخذون القرآن مزامير. وانظروا إلى كلمة مزامير، نفس الكلمة التي استعملها بعض الناس في هذا العصر ليروجوا فيها قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية، وللأسف الشديد. ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يعني ليصلي بهم إماما ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم بالله عليكم أليس هذا حال كثير منا؟ بالله عليكم ألستم تسمعون الناس يقولون والله ذهبنا نصلي التراويح عند فلان صوته حلو؟ كلنا نسمع هذه العبارات، ويقولون فلان تلاوته جميلة ويعلون بجميلة صوته جميل، لكن هل هذا الرجل صالح؟ هل هذا الرجل فقيه؟ الأصل أن يؤم الناس أفقههم، وأن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله. ولكن بين صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي قوم يقدمون الرجل للإمامة ليس بأفقههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وذكره في السلسلة الصحيحة في الحديث 79 بعد 900. هل رأيتم هذا الحديث وعظمته أيها الإخوة الكرام؟ هل رأيتم مدى مطابقته للواقع؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا اتباع السنة، وأن يجعلنا متبعين غير مبتدعين، اللهم آمين. نرى على اللوحة الثانية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر عن سيدنا عبد الله بن مسعود ذكره إمام عظيم من أئمة القراء، وهو ابن مجاهد في كتابه السبعة رحمه الله ورضي عنه. وعن حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان هو صاحب رسول الله وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال، من القائل؟ حذيفة بن اليمان: اتقوا الله يا معشر القراء. فهو ينصح إخوانه قراء الأمة الإسلامية: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. انظروا إلى هذه العبارة: خذوا طريق من كان قبلكم، يعني لا تغيروا، لا تبدلوا، لا تتساهلوا، لا تدخلوا على القراءة ما ليس منها. وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموهم، يعني تركتم الذين كانوا قبلكم من أهل الاتباع، ولئن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وأيضا هذا الأثر ذكره ابن مجاهد في كتابه السبعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. انظروا إلى هذا الأمر: كما علمتم. فهل علمنا القرآن بالصبا والنهاوند والجهارك والبيات وما إلى ذلك؟ لا والله ما علمنا كذلك، وهذا أمر يفعل في الغناء وهو أبعد ما يكون عن تلاوة القرآن العظيم. وروي عن زياد النميري وهو من جيل التابعين أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك. أنس بن مالك مين؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله بطول العمر، فطال عمره وجاوز 100 عام. وفي آخر عمره سيدنا أنس كان يؤذيه الضوء، فكان يرخي على وجهه خرقة. إذن جاء زياد النميري مع القراء إلى أنس بن مالك، فقيل له، يعني لزياد: اقرأ. فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. إذن سيدنا أنس الذي خدم رسول الله ولازمه 10 سنين قال لهذا الجيل الجديد الذي بدأ يغير ويطرب في تلاوة القرآن، قال له: ما هكذا كانوا يفعلون. فهذا دل على إنكاره لهذه التلاوة المطربة، وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وسئل ابن سيرين، وأيضا ابن سيرين من التابعين، توفي في السنة 110 بعد 100، وسئل ابن سيرين عن هذه الأصوات التي يقرأ بها، فقال: هو محدث. وعن محمد بن المنكدر وهو أيضا من التابعين، توفي 130 و100 هجرية، قال: قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. هل عرفنا ما معنى السنة أيها الإخوة؟ يعني اتباع محض، اتباع محض وليس فيه زيادة وليس فيه تدخيلات أخرى. قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. ذكر هذا الأثر عن محمد بن المنكدر ابن مجاهد في كتابه السبعة، ومحمد بن المنكدر من رجال البخاري. وسئل الإمام مالك صاحب المذهب رضي الله عنه ورحمه الله عن الألحان في الصلاة، فقال الألحان يعني قراءة القرآن والتنغيم في الصلاة، فقال لا يعجبني، وأعظم القول فيه، وقال إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. سبحان الله، يعني نفس الحال من ذلك الزمان تصوروا هذا الكلام، قالوا مالك بن أنس في المتوفى سنة 79 و100، وإلى الآن بعد 1200 وأكثر من السنين ما الأمر ذاته. سبحان الله، إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. نسأل الله أن يرزقنا الاتباع ويعيذنا من الابتداع. وقال أبو عبيد، أبو عبيد هو القاسم بن سلام من كبار علماء الإسلام ومن كبار علماء قراءة القرآن، وله كتاب عظيم اسمه فضائل القرآن. يقول أبو عبيد وحدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتكم. تصوروا، مع أنه حديث عن رسول الله، لكن يقول قال له لا تحدث بهذا الحديث. لماذا؟ خوفا من أن، قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. سبحان الله، فعلا إلى عصرنا هذا أهل الذين يعني يميلون إلى المقامات الموسيقية وقراءة القرآن بها يقولون يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم. ففعلا ما نهى منه أيوب وخاف منه أيوب يفعله الناس، وحتى زماننا هذا يحتجون بهذا الحديث في قراءة القرآن بالألحان المبتدعة كما بين ذلك أبو عبيد رحمه الله. وننتقل إلى اللوحة التي بعدها. وسئل الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب، عن الألحان فكرهها وقال يحسنه بصوته من غير تكلف. يحسنه، الضمير يعود إلى القرآن العظيم، يعني يحسن صوته بالقرآن العظيم من غير تكلف، لأن قراءة القرآن بالمقامات تكلف واضح. وسئل مرة أخرى عن قراءة الألحان فقال اتخذوه أغاني لا تسمع من هؤلاء. هذا كلام أئمتنا يا أمة الإسلام. إن أردتم يا أمة الإسلام الاتباع، يا شباب القرآن إن أردتم الاتباع فها هو الاتباع أمامكم، أما من أراد الهوى فحسابه على الله عز وجل. وننتقل إلى اللوحة التي بعدها. وقال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، شو قال؟ وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع قلبه. سبحان الله العظيم. والنص الذي بعده. وروى أبو علي الأهوازي وهو من كبار أئمة القراءة في كتابه الكبير في القراءة عن إبراهيم النخعي رضي الله، إبراهيم النخعي من كبار التابعين رضي الله عنه، قال القراءة لا تطرب ولا ترجع. التطريب أيها الإخوة هو ما يماثل الغناء من المبالغة في المطمطة في النغم والتطويل وإشباع الحركات حتى يتولد منها حروف المد. والترجيع هو تقطيع الصوت، الترجيع يأتي بمعان عدة، وهنا المقصود به تقطيع الصوت، تقطيع المدود، هزهزة المدود، هزهزة الغنن. لذلك قلنا في الهامش المقصود بالترجيع في القراءة هنا هو تقطيع الصوت بالمدات والغنات. وقد رويت لنا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم خالية من الترجيع كما تقدم وكما سيأتي. سيأتي معنا أيضا نصوص تنفي الترجيع عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بالترجيع تقطيع الصوت. النص الذي بعده: وقال الإمام عبد الوهاب القرطبي، وهو من أئمة القرن الخامس الهجري، في كتابه العظيم الموضح في التجويد، قال: اعلم أن القرآن يقرأ على 10 أضرب من القراءة، 5 منها نهى أئمة القراءة عن الإقراء بها، وهي الترعيد والترقيص. الترعيد كأن يرعد صوته: أعوذ بالله من الشيطان، هذا فيه تصنع وفيه يعني ادعاء الخشوع الذي هو بتصنع وفيه نوع من الرياء. الترقيص كما ذكرت لكم هزهزة المدود، يا هكذا يهزهز المد ويرقصه. والتطريب وهو أيضا مشابهة التلاوة للغناء. والتلحين أن يطبق الألحان على التلاوة القرآنية. والتحزين المقصود به هنا تصنع الحزن الذي فيه رياء، أما إن كان طبعه كذلك فلا شيء فيه. إذا نعود فنقول: الترعيد والترقيص والتطريب والتلحين والتحزين، إذ ليس فيها أثر، هذه الأشياء ليس فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم، بل ورد عن بعضهم أنه كره القراءة بذلك. هذا الكلام لعبد الوهاب القرطبي في كتابه الموضح في التجويد. والنص الذي بعده للإمام العظيم ابن الباذش، قال الإمام ابن الباذش رحمه الله في كتابه الإقناع: وأما التلحين فهو الأصوات المعروفة عند من يغني بالقصائد وإنشاد الشعر، وهي 7 ألحان، وذكرتها لكم الألحان 7. وقد انظروا إلى هذا الكلام ما أعظمه: وقد أتى القرآن بثامن ليس في أصواتهم. الله أكبر. وقد أتى القرآن بثامن، يعني بنغم ثامن ليس في أصواتهم. إخواننا، تطويل الحروف الرخوة، البينية متوسطة، الشديدة أقصر، تطويل المدود، تطويل الغنات في الإدغام والإخفاء والقلب، كل هذا هو من الموسيقى الداخلية للقرآن العظيم التي انفرد بها النص القرآني، كما قال هذا الإمام العظيم: وقد أتى القرآن بثامن، يعني بلحن ثامن ليس في أصواتهم، يعني ليس في أصوات العرب. هذا نص عظيم جدا من هذا الإمام ابن الباذش رحمه الله. والنص الذي بعده: وروى أبو العلاء الهمذاني، أبو العلاء الهمذاني من كبار علماء القراءة رحمه الله. أتسمعون بأبي عمرو الداني؟ ذاك في المغاربة وهذا في المشارقة، أبو العلاء الهمذاني. قال أبو العلاء الهمذاني في كتابه التمهيد في التجويد ماذا قال؟ بسنده إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم، أنه قال: من القائل؟ أنس بن مالك. ما بعث الله جل وعز نبيا قط إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، غير أنه لا يرجع. هذه يقولها أنس بن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وسمع تلاوته مئات المرات، يصف التلاوة النبوية يقول: غير أنه لا يرجع. فقبل أن أتابع في هذا الباب، أريد أن أنبه على حديث يحتج به للأسف بعض إخواننا، وهو حديث سيدنا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو في صحيح البخاري وغيره. يقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا مكة يوم الفتح على دابته وهو يقرأ سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو يرجع فيها. هنا كلمة يرجع تحتمل أمرين: تحتمل التكرار بأنه كلما انتهى منها أعادها، وتحتمل أمرا آخر وهو أن صوته يتهدج ويتقطع من في تلاوته لهذا المقطع. فبعض إخواننا يأتي بهذا الحديث محتجا بأنه لا بأس يا أخي أن يقول الإنسان هؤلاء ويهزهز التلاوة هكذا محتجا بحديث عبد الله بن مغفل. يا أخي الحبيب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم راكب على دابة تمشي به، ثانيا هو في حالة نفسية متأثرة، أخرجه قومه من مكة وعاد إليها رغم أنوفهم، فكان داخلا متأثرا، عاد إلى وطنه وهو يقول وهزم الأحزاب وعده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، فينسب الفضل إلى الله. وورد وصفه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان محنيا ظهره على ظهر الدابة تكاد لحيته الشريفة تلامس ظهر البعير من التواضع. فتصوروا إنسانا قد أحنى ظهره هكذا ورئتيه منضغطة والدابة تهتز به وهي تمشي وهو في حالة نفسية متأثرة ويقرأ، ألا يتقطع صوته؟ كلنا يحدث معه هذا الأمر، كلنا إن كنا نركب دراجة ولا نركب سيارة وجاءت حفرة فنجد بأن صوتنا يتقطع ويتهدج. لذلك قال عبد الله بن مغفل في الحديث نفسه كما في البخاري ولولا أن يجتمع الناس لرجعت لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع. طيب يا أخي لماذا يجتمع الناس؟ الناس لا يجتمعون إلا على الغريب، يعني لو أن إنسانا الآن في الشارع قرأ قراءة قرآنية كما يعلم الناس هل يلتفت إليه أحد؟ ما يلتفت إليه أحد، لكن لما يقرأ قراءة ينكرها الناس كلهم يلتفتون. فإذا لا، التلاوة التي كان سيقرأ بها عبد الله بن مغفل محاكيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته صلى الله عليه وسلم أمر ينكره الناس، لذلك قال ولولا أن يجتمع الناس لا حكيت لكم ترجيع النبي أو لرجعت لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. وورد وصف الترجيع كما في فتح الباري أنه كان يعني بمعنى تقطيع الصوت في الألفات. أعود فأقول هذا سببه اهتزاز المركوب، الحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الجسدية من جلوسه متواضعا بأبي وأمي هو محنيا ظهره تكاد لحيته الشريفة تلامس ظهر البعير. ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال في مقام تعليم؟ هل هو صلى الله عليه وسلم الآن في مقام تعليم حتى نقلده بهذا الحال؟ أليس له أحوال أخرى كثيرة وكثيرة جدا علم فيها أصحابه التلاوة ولم ينقل واحدا منهم أنه كان يرجع كما مر معنا منذ قليل، غير أنه لا وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن وجهي حسن الصوت غير أنه لا يرجع، وكما مر معنا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع، ليس فيه ترجيع يعني ليس فيه تقطيع. إذن مع احترامنا لمن يحتج بحديث عبد الله بن مغفل نقول يا أخي الحبيب يا أخي الكريم هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به في تقطيع المدود في تلاوة القرآن العظيم. نعود إلى النصوص التي بين أيدينا وننتقل إلى نص ثان لأبي العلاء الهمذاني يقول فيه وروى أبو العلاء الهمذاني أيضا في التمهيد بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر عن أبيه يعني أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع يعني ليس فيه تقطيع. بتصور الأمر واضح يا إخوة، إلا لمن يريد أن يكابر فهذا بحث آخر. واللوحة التالية وسئل سلطان العلماء الشيخ عز الدين ابن عبد السلام هل يكره الإصغاء إلى القراء الملحنين في القراءة والمؤذنين الذين يسلكون طرائق الأعاجم من التمطيط أم لا بأس به؟ فأجاب التلحين المغير للكلام عن أوضاعه حرام ويجب على من سمعه إنكاره إن أمكن ذلك، وإن كان التلحين في شعر أو كلام منثور فلا بأس به إلا أن ينتهي إلى حد الغناء فيكره. سبحان الله، إن كان في الشعر والكلام المنثور إن وصل إلى حد الغناء يكره، أفلا يكره ذلك بل يحرم في تلاوة القرآن العظيم؟ وهذا القائل من هو؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء. وقال أيضا كما في اللوحة التي تليها، ننتقل إلى اللوحة التالية، وقال الحسن بن قاسم المرادي عند شرحه لقول الإمام علم الدين السخاوي في قصيدته النونية: رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. هذا كلام السخاوي في قصيدته يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان. من جملة تلك القصيدة يقول: رتل ولا تسرف، يعني في الترتيل، وأتقن، ثم قال: واجتنب نكرا. إذن كلمة نكرا بمعنى هذا أمر منكر، نكرا يجيء به ذو الألحان. شرح ذلك المرادي بقوله: تحذير لقارئ كتاب الله تعالى عن الاقتداء بأهل البدع في قراءة القرآن بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها الطرب. سبحان الله، انظروا إلى هذه العبارة: وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها الطرب. كلام يكتب من ذهب. النص الذي بعده للإمام ابن كثير، وقال الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. إذن تحسين الصوت هذا القصد منه، أن يبعث على التدبر، يبعث على الخشوع، يبعث على الانقياد للطاعة. ثم قال ابن كثير: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل. هل سمعتم يا إخواننا؟ فالقرآن ينزه عن هذا ويجل، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. وقال ابن كثير أيضا، ننتقل إلى لوحة التالية، وقال ابن كثير في موضع آخر من تفسيره: وهذا يدل على أنه محذور كبير. ما هو؟ وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه. هل رأيتم كلام ابن كثير؟ فقد اتفق العلماء على تحريمه. ننتقل إلى نص آخر لابن الجزري. ابن الجزري شيخنا، له ابن اسمه أبو بكر أحمد، شرح منظومة أبيه، وقال ابن الناظم في شرح منظومة المقدمة لأبيه: ويسن تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا أو حرك ساكنا فهو حرام. وأما القراءة بالأنغام المستفادة من الموسيقى فإن أفرط فحرام وإلا فمكروه. أرأيتم يا إخواننا أن حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان أمرها دائر بين الكراهة والحرمة كما أسلفنا؟ وننتقل إلى الإمام القسطلاني، يقول في شرحه على صحيح البخاري: إنما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة من أشنع البدع وأسوأ المنكرات، وإنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير. نعم، إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم ولم يخرج عن حد القراءة فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على فضل تحسين. في ناس سبحان الله ربي بالفطرة أعطيهم يعني أصوات سبحان الله ندية، فهذا جيد، هنيئا لمن آتاه الله هذه الملكة. ننتقل إلى كلام شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، يقول: وما أحسن ما يبتعد القراء بأصواتهم المؤثرة عن التغني بالقرآن والإفراط في غنه ومده والتلاعب بتمطيط حروفه وترقيص كلماته جريا وراء قواعد النغم والموسيقى التي تذهب برونق القراءة وبهاء التلاوة، وذلك حين يخرجون به عن الحد، عن الحد الذي أنزله الله، فتضيع حكمته من أذهان السامعين وترتبط قلوبهم بالأغاني التي تحيد بهم عن القرآن وعن أسراره وحكمه. هل رأيتم علماءنا كيف يفهمون هذا الفهم الدقيق؟ رحم الله الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمة واسعة. وننتقل إلى شيخ آخر من شيوخ الأزهر، وهو النص الأخير في هذه الحلقة. قال شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون رحمه الله: لا شك أن قراءة القرآن يجب أن يراعى فيها الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وليس فيها ترجيع أو غناء. قلنا الترجيع معناها التقطيع. وإذا كان المسلمون قد بدأوا بعد المئة الأولى من الهجرة بأن عدلوا عن القراءة على هذا النحو، فإن ذلك يعتبر بدعة في قراءة القرآن، أي في أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي وقرأه عليه ونقله إلى أصحابه كما سمعه. ننتقل إلى اللوحة التالية، فيها تتمة كلام الشيخ حسن مأمون: وهذه البدعة التي ابتدعها هؤلاء ليصرفوا الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن كما قرأها الرسول وأصحابه من أخطر البدع، لأن الله تعبدنا بفهم معاني القرآن والعمل بأحكامه، وتعبدنا أيضا بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة التي تلقاها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حسن مأمون: وسماع القرآن كما تسمع الأغاني يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. هذه النصوص 22 نص، 22 نص ذكرتها لكم، وهي غيض من فيض، لكن وقت البرنامج لا يتسع إلى أكثر من ذلك. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب. من أراد الحق يا إخواننا يكفيه نص واحد من هذه النصوص، ونحن ما أتينا بنص، أتينا ب 22 نص، أولها حديث رسول الله، ثم كلام الصحابة، ثم التابعون، ثم أئمة المذاهب، ثم علماؤنا إلى شيوخ الأزهر برحم الله من انتقل منهم إلى الدار الآخرة وبارك لنا في علمائنا الأحياء. فهذا أمر قد أشبعنا الحديث فيه، وبينا بأن على المسلم أن يتقي الله ولا يحول القرآن العظيم إلى أداة لهو وطرب. فالقرآن ليس أغنية، القرآن لم ينزل ليكون أداة طرب يا ليل يا عين. هذا كلام الله عز وجل خالق الأكوان، دستور البشرية، المطلوب منا أن نحسن صوتنا به لتألفه النفوس، وليكون تحسين الصوت قنطرة لوصول معاني القرآن إلى القلوب، لا أن تنعكس القصة فيصير الطرب هو المهيمن على مجلس القراءة والجالسون فقط يطيبون لهذا القارئ. طيب طيب أيوة، الله يزيدك يا مولانا، ربنا صلوا على النبي يا أخوان. إيش هذا؟ هذا مجلس قراءة قرآن؟ مجلس القراءة عليه أن يكون مجلس خشوع وخضوع وتأمل ووجوه حزينة ودموع سائلة من المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه. فنصيحتي لنفسي وإخواني، وكما ورد في الحديث الشريف الدين النصيحة، فأنصح نفسي وإخواني وكل من يسمع كلامي أن نتبع ولا نبتدع، وأن لا نجعل القرآن أغنية، وأن نحسن أصواتنا بالقرآن بقدر ما آتانا الله ولا نتكلف وراء ذلك. ومن كان منا على علم ودراية بالمقامات فإن قرأ القرآن فعليه أن يتقي الله ولا يقدم الحكم النغمي على الحكم التجويدي، سائلا الله عز وجل أن يلهم جميع المسلمين الصواب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتلون القرآن حق تلاوته، إنه تعالى سميع قريب مجيب. بهذا نكون قد انتهينا من باب التجويد، وفي الحلقة القادمة نتابع في الباب الذي بعده من شرح منظومة المقدمة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا في حلقة اليوم، ونسعد بتلقي اتصالاتكم لعرض التلاوة، ومن كان عنده استفسار فأهلا وسهلا، فبعد الفاصل نلقاكم.

يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي فيها، ونسعد بتلقي اتصال من أحب تصحيح تلاوته. فننبه على كلمة واختلاف في الآية 64 بعد 100، الآية الأولى التي قرأناها، واختلاف، لابد من أن ننطق الواو مرققة، فلا نقول واختلاف، بل نرقق الواو ونفخم الخاء هكذا، واختلاف. نأخذ أخونا مصطفى من السعودية ونعود بعد ذلك للتعليق على بعض الكلمات. أخونا مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الله وتصريف. لا، صل الكلام يا مصطفى. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا سلام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذ يرون ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بارك الله فيك يا مصطفى، ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة رائعة، وهذه نادر أن أقولها. هل تحفظ القرآن أخي الكريم؟ إن شاء الله. إيش إن شاء الله؟ يا تحفظه يا ما بتحفظه. أحفظه نعم. يقول أحفظه والحمد لله. الحمد لله. الله يرضى عليك. هل قرأت على أحد؟ يعني. لا لا، لابد أن تقرأ، لابد أن تقرأ. أنا أريد أن أنا أراك تلاوتك تلاوة إجازة. تلاوتك تلاوة قمة في التلاوة. فلا لابد إن كنت حافظا لكامل القرآن. في أي منطقة حضرتك؟ في الخبر. في الخبر؟ الدمام نعم. في الدمام. ابحث يا أخي، ابحث عن أستاذ ذي إسناد متصل. حرام هذه التلاوة ما تكون مسندة. أقرأ وأسند تلاوتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أستاذ متقن. أنا مسرور جدا لأن الله عز وجل حباك صوتا حسنا، ونحن حلقتنا كانت عن الأنغام وتحسين الصوت، فأنت قد آتاك الله صوتا حسنا. اشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأداؤك رائع بكل معنى الكلمة. لكن في كلمة سمعتها، لعلي أنا سمعتها خطأ، التي تجري في البحر. لما تقف على البحر لابد من بيان حرف الراء، ولا نقول في البحر. لو قلنا في البحر آخر حرف سمعه السامع هو الحاء، فنريد أن نسمعه الراء في البحر. قل ورائي. انقطع اتصال مصطفى. إذن يا أخي مصطفى، في البحر، فلا بد من بيان حرف الراء والباء، كان ممتازا. معنا أم أسامة من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي صوتك أختي الكريمة واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بهم، بين كسرة الهاء، بهم. وتقطعت بهم الأسباب. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله فيك يا أختي أم أسامة، تلاوتك جيدة ما شاء الله وأحكامك منضبطة. بارك الله فيك. الله يكثر من أمثالك. معنا أم إيمان من العراق، تفضلي أختي. أم إيمان من العراق تفضلي. ألو. أيوة ألو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقول لك جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك فيكم. إني تعلمت القرآن منك في برنامج كيف نقرأ القرآن. الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل، الله يتقبل منا ومنكم، يجعلنا من المقبولين عنده إن شاء الله. وأنا كردية، لا أعرف أن أتكلم باللغة العربية جيدا. بارك الله فيك. صلاح الدين الأيوبي كردي ورفع رأس الأمة كلها. بارك الله أنا فيك. أنا أريد أن أقرأ من الآية السادسة. أهلا وسهلا، تفضلي. من سورة البقرة. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بارك الله فيك يا أم إيمان، ما والله ودي أن أستمع منك أكثر، ولكن عندنا فاصل لابد أن نأخذه. وأنا سعيد جدا بما أسمع منك من تلاوة، تقولين بأنك تعلمتيها من خلال هذا البرنامج، فهذا دليل على فضل الله عز وجل علينا جميعا. اللهم لك الحمد والشكر، ونسأل الله لك التوفيق أختي الكريمة، وأن يكتب أجرك تلاوتك جيدة. وشيء بسيط يفوتك أحيانا لكن لا يذكر بالنسبة للإجمال، زادك الله توفيقا وشكرا على اتصالك. أخوتي الكرام، نأخذ الفاصل الأخير في حلقة اليوم، ثم نعود لتلقي المزيد من اتصالات من يحب أن يعرض تلاوته، فانتظرونا. بارك الله فيكم. السلام عليكم، حياكم الله. معنا الأخت فادية من الأردن، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بارك الله فيك أختي فادية، سامحين البرنامج على الأواخر، تلاوتك جيدة بس معي اتصال من الجزائر ننهي به حلقة اليوم. تلاوتك جيدة أخت فادية، ويعني بس أمور الوقف والابتداء انتبهي لها دائما، إذا كان المعنى مرتبطا بعضه ببعض إذا وقفنا نعود فنربط الكلام بعضه ببعض. شكرا لك أختي الكريمة. معنا أم حمزة من الجزائر، تفضلي يا أم حمزة. ألو. وعليكم السلام، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أم حمزة اخفضي صوت التلفزيون واسمع من الهاتف وبسرعة لو سمحتي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قولي يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا بضم القاف أن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. انقطع الخط مع أختنا أم حمزة. أختنا أم حمزة كانت تقرأ من الجزائر، وأهل الجزائر يقرؤون بقراءة الإمام نافع من رواية ورش أو من رواية قالون، وكانت تقرأ والإمام نافع يقرأ: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. لو ترى يعني يا محمد، ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب. نعم. وعلى قراءة بقية الأئمة غير نافع وغير ابن عامر ويعقوب: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني بمعنى لو يرون هذا الموقف لرجعوا عن ظلمهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، فصار يرى الفاعل هم الذين ظلموا يرون ذلك. أما ولو ترى يعني يا محمد، هذا على قراءة نافع، وكلاهما قراءة سبعية عشرية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتلاوة أختنا أم حمزة ننهي هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، وأن يرزقنا أن نتأمل ما نقرأ ونفهم المعاني التي أرادها الله، وأن نعمل ونطبق. إنه تعالى سميع قريب مجيب. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.